ولقد فتنا سليمان. سليمان ابن رسول وبعدين خد ورث الرسالة، وربنا صوب حكمه مع أبيه وقال ففهمناها إيه سليمان، وبعدين بقى قاعد على الكرسي وبيأمر وبينها. ما يدرينا أن ذلك قد يغري نفسه بعض الشيء، فأراد الله أن يصحح خواطره في نفسه لأنه ليريده لمهمة أعلى من اللي هو فيها الآن. فماذا صنع؟ هو قاعد على الكرسي كده التفت لقى العافية اللي كانت عنده ما فيش عافية، ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يحرك ايده، ما فيش اي حركة من حركات الحياة. قال يا ربي الحكاية دي، فعلم ان في نفسه شيء قد، لانه لما قال لما ركب البساط، قام البساط ميل بشوية كده، قال له اعتدل يا بساط، قال امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. يعني المسألة مش وما دام انت كده اعدل انت نفسك يعني الله، يبقى رجع. كذلك هنا لا تغتر بانك ملك ونبي الاثنين واخدهم، واخد سيطرة الملوك وسيطرة الايه وسيطرة الرسل، واول واحد ياخد الحكاية دي. كل الانبياء كانوا انبياء بس الا مين؟ سليمان. ما مش لعله بتصويب الله له في فتوى مع أبيه وبأنه أخذ ملكا ونبوة يكون دخل شيء، قال له لا ده أنا أوهب، أنا أسلب منك حاجة اللي تتعلق بذاتك مش الملك، لا إرادتك على جوارحك ما تنفذش، عايز تشيل إيدك ما تنشر، عايز تتحرك ما تتحركش، عايز تتكلم. قال فألقينا على كرسيه إيه جسدا. ساعة ما تسمع كلمة جسد افهم انه الهيكل المادي للانسان بدون الروح التي تهبوه الحركه وتهبوه الحياه وتهبوه المتعه. ولذلك هناك ايه واتخذ قوم موسى من بعده ايه عجلا، عجل جسدا بس فيش فيه روح، له خوار يعني صوت زي خوار البقر. السمر لما عمله عمل له منافذ، هذه المنافذ زي الاوتار الصوتيه بحيث لما الهواء يدخل من حته ويجي يخرج يعمل حركة الايه. ولذلك يقول لك جسدا له ايه له خوار، اي صوت يطمع في انه كذا وكذا. فكلمة جسد تفيد مادة لا روح فيها اللي هي ايه، فاذا سويته يبقى سوى عمل الهيكل الجرم بتاعه بتاع الادم، وبعدين نفخت فيه من روحية اللي هتديله الحركة. سليمان انا قلت له بقى ايه، انت خدت نبوة وخدت ايه ملك، لعل ذلك يعني وتصحيح الفتوى لك على أبيك يمكن دي تعمل فيك شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما مؤدبا مع الله ومع الخلق، فلما قال اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، أول الواحد ما يسمع بيستغفره من العمل الذي أراد به وجهه، من اللي يقول كده؟ قال لك لا كمل، اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، يعني دخل علي شيء كده يعني. يبقى إذن برضو النبوة لها إيه؟ لها ابتلاء، والابتلاء ممن؟ من الذي خلقها. فالابتلاء يكون تصحيح لمسارة المبتلى، مش كره للمبتلى، ده تصحيح لمساره. يعني مثلا التلميذ الذي لم يذاكر وبعدين سقط، نقوم نقول له انت سقطت لانك ايه ما ذاكرش، فالامتحان جه ابتلاء لك عشان يبين خطأك في ايه، في انك لم تذاكر. فحاجة من اثنين، يتصحح انت الامور يتفضل سقط على طول، تصحح الامور تبتعد عما جعلك راسبا وجعلك تسقط تقوم تنجح ولا لا. يبقى استفاد من مين؟ من الابتلاء. كذلك سيدنا سليمان وألقينا على كرسيه جسد. كلمة جسد بقى زي ما قلنا المادة قبل أن توجد فيها الروح اللي هي بتنشأ من الحياة والعقل والاختيار وإلى آخره. إحنا في عرفنا الفلاحي لما يكون واحد مات وخرجت روحه وغسلوه وبدهم يدفنوه يقول لك عملتوا إيه في الجثة؟ إيه الجثة دي معناها الإيه؟ الجسد. بقى جثة كان اسما وله مسمى وله فعل ومش عارف، وبعدين دلوقتي بقى إيه؟ جثة. وبعدين بعد ما يبقى جثة وينحط في الخشبة حتى كلمة جثة تتنسي. تقوم تقول الخشبة فين؟ الخشبة في أنا حتة، ما تمده بالخشبة. الله، يبقى إذن كلها إيه؟ كلها مراحل. فسليمان الذي أعطي ملك وأعطي معه نبوة، ودي حاجة ما حصلتش إلا له، يمكن دخلوا شيء من الدخل. فألقينا على جرسيه جسدا، ليه؟ لأننا عايزين نبتلوا نختبر، لأننا معدين لشيء أسمى من هذا. هو ملك في ظاهر الملك، إنما ده هيبقى ياخد حتة من الملكوت أيضا. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أناب يعني إيه؟ أناب يعني رجع. رجع إلى إيه؟ رجع إلى أنه بقاش جسد، بقى فيه روح. الله، طب وليه؟ لأنه تنبه إلى إيه؟ لغلطته. يا رجع يعني رجع إلى حالته التي جاءها جسد فيه روح، رجع إلى حياته بعد أن عرف الإيه؟ أن عرف السبب في الاختيار. العلماء بقى وخصوصا الإسرائيليات دخلوا في المسألة دي بقى دخول بقى الفتنة بتاعته كانت إيه؟ وقعدوا بقى يتكلموا. طبعا لم يكن هناك مصادر لعلم الدين إلا التوراة والإيه؟ والإنجيل. إنجيل ما فيش فيه كونيات، والتوراة اللي كان فيها. فقعدوا بقى يقولوا أصل الابتلاء بتاع سليمان نشأ من أنه نسي المشيئة. إيه؟ كان عنده 70 سرية، وبعدين قال لأطوفن الليلة على 70، وكل واحدة من 70 تنتج ولدا يصبح فارسا. النية بتاعته انه يبقى فارس وجاهد في سبيل الله، زي حكاية لما ايه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فأحببت حب الخير عن ذكر ايه، لأنها اللي بتعني على الجهاد وإلى آخره، وحتى أطمرها زي ما بيقولوا، مسح كده المغارف ومش عارف ايه بتاعه. طيب عال قوي، قال لك لما قال كده ما قالش ان شاء الله. فبعد ذلك لما جه في الميلاد لم تلد اي واحده منهم الا واحده، قالوا ولدت شقا، ومعنى الشق يعني نص انسان بالطول كده، بعين واحده وفتحه انف واحده ونص حنك ونص مش عارف كده كتف وايد ورجل، يعني يعني يعني يعني مخلوق مش معوق، أكثر من معوق شوي، يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى. ففطن إلى أنه لم يقل عندما قال ذلك إلى إن شاء الله، فعرفها فما نسيها بعد. فقال بعد ذلك لما أناب، قال له يا رب أنت عملت فيها كده، لأنني يمكن اتغريت بأنني ملك ونبي، ودي حاجة ما كانتش للرسول. أنا عايز بعد ما ابتلتني بقى واختبرتني هب لي ملكا أكثر من الملك ده، لا ينبغي لأحد من بعدي، وجربني هتلاقيني إيه؟ هتلاقيني وفيت ولا اغترتش بالملك اللي أوسع من ده. أم قال فسخرنا له الريح، أدي أول إيه؟ حاجة ما كانتش عنده في الملك، تجري بأمره رخاء، رخاء لينة.